بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا القصد إلى الصعيد الطيب للتطهر به على وجه مخصوص، فهو في اللغة معناه عام وفي الشرع خاص، أي أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي القصد. أي قصد يقال له تيمم، يمم كذا قصد كذا. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، قصد مخصوص، وهو القصد إلى الصعيد الطيب للتطهر به على وجه مخصوص. فالقصد إلى الصعيد الطيب هو جزء من جزئيات القصد المطلق، وهذا يأتي كثيرا في المعاني الشرعية واللغوية، أنها تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية، كما هنا في التيمم، وكما في الحج، وكما في العمرة، وكما في الصيام، وفي أمور كثيرة يأتي المعنى الشرعي خاصا والمعنى اللغوي عاما. المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإن عنده مسجده وطهورا. وذكر الحديث، يعني أنه اختصر الحديث فلم يأتي به كاملا، وإنما ذكر الأول والثاني، الثاني الذي هو محل الشاهد، ثم الثلاثة الباقية التي هي الشفاعة وإحلال المغانم وإحلال المغانم والبعثة إلى الناس عامة، هذه هي الثلاثة الباقية، ولكنه أتى بالأول والثاني. والحديث الصحيحين ولم يذكر يعني هنا أنه متفق عليه كعادته، ولم يذكر أنه متفق عليه، وهو متفق عليه موجود في البخاري ومسلم. ثم قوله يعني بعد هذا إشارته إلى أنه ولمسلم أو في عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، يعني يشير إلى أن الأول أنه متفق عليه، يشير إلى أن الأول أنه متفق عليه، لأنه قال ولمسلم أو أخرج كذا عن مسلم، يعني وفي حديث علي عن يعني عند مسلم، يعني في حديث كذا حديث حذيفة عند مسلم، يعني فيه إشارة إلى أن الأول أنه متفق عليه، لكنه ما حصل التنصيص عليه، ما حصل التنصيص عليه كعادته في كونه يقول متفق عليه. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، يعني هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وخصائصه كثيرة، ولا يعني أنه ليس له إلا هذه الخمس من الخصائص، وإنما له خصائص أخرى، ولكن هذه جمعت في حديث واحد: أعطيت خمسا لم يعطهن، هي كذا وكذا وكذا، لكن لا ليس معنى ذلك أنه ليس له إلا هذه الخصائص، فله خصائص كثيرة جاءت في حديث كثيرة، ولكن هذه جاءت مجتمعة في هذا الحديث. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله عز وجل نصره وأيده، وأنه يقذف في قلوب أعدائه الرعب والخوف منه صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسافة التي هي مسافة شهر. وقيل إن هذا التحديد بمسافة لأن هذه هي التي بينه وبين الكفار، بينه وبين يعني الكفار الذين يعني بعد ذلك حصلت محاربتهم ويعني وقاتلهم الصحابة وذهبوا إليهم وفتحوا بلادهم كالفرس والرومي وغيرهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جميع أجزاء الأرض هي مسجد يصلى فيه وطهور يتطهر به، طهورا يعني يتيمم به، يتيمم عندما يفقد الماء، ومسجدا يصلى فيه يعني مكان للصلاة، لأن مكان الصلاة يقال له مسجد، مكان السجود، والأرض التي يسجد الإنسان عليها يقال لها مسجد. ولهذا يقال في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت أنه كان في حجرته يعني يصلي في مسجده، يعني في المكان الخاص لصلاته في الحجرة، فهو يطلق المسجد على موضع الصلاة ويطلق على البناء أو المباني التي تبنى وتسمى المساجد، ويطلق عليها المساجد. فأي مكان من الأرض الإنسان يحله أن يصلي فيه إلا المقبرة فإنه لا يصلي فيها، وكذلك الأماكن القذرة يعني كالحمامات وما إلى ذلك فإنه لا يصلى فيها. فإذن الأصل فيها أن الأرض كلها مكان للصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت استثناؤه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني المكان الذي يتطهر به، والتيمم يعني التيمم على, على, على, على, على, على وجه الأرض. وهذا الحديث يدل على أن كل ما كان على وجه الأرض سواء كان ترابا أو حجرا يعني صلبا يعني سهلا، وجاء وقت الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. ولهذا قال فأيما رجل، وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها، يعني مثله النساء مثله المرأة، ولكن الغالب على الخطاب أنه مع الرجال، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على التمييز بين الرجال والنساء. فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجد الذي يصلي فيه وطهوره الذي يتطهر به عندما يكون عادما الماء، وعندما يكون عادما الماء أو قادر أو غير قادر على استعماله أو غير قادر على استعماله. وعلى هذا فإن التطهر يكون بما كان على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض فإنه يتطهر به، ما لم يكن يعني يكون متنجسا، ما لم يكن يعني فيه نجاسة فإنه يبتعد عن الشيء الذي فيه نجاسة، والباقي على الأصل الذي هو الطهارة. وجاء في بعض الروايات في لمسلم وعن حذيفة نعم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، قال وجعلت الأرض تربتها طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء يعني إذا لم نجد الماء أو يعني وجد ولكن لا يقدر على استعماله، أنه لا يقدر على استعماله فإنه يصار إلى التيمم. وكلمة التربة المقصود بها الأرض على ما كان على وجه الأرض، ومن العلماء من خصه بالتراب الذي هو المعروف، وأن التيمم إنما يكون عليه. ولكن الذي جاء في حديث جابر من العموم وأن الأرض مسجد وطهور، أن أي شيء على وجه الأرض سواء كان ترابا أو حجرا أو غير ذلك، لأن الله لم يكلف الناس أنهم يحملون ترابا معهم ليتيمموا عليه، وإنما إذا كانوا الصلاة يصلون يتيممون من المكان الذي هم فيه أي مكان كانوا فيه، ثم يصلون في المكان، لأن الله جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا. يعني المراد بذلك العموم، لكن بعض أهل العلم قال إنه إنما يكون بالتراب، إنما يكون بالتراب، ولكن التيسير وعموم النصوص الدالة على أن كل الأرض مسجد وطهور لا فرق بين تراب وغير تراب، هذا هو الذي دل عليه حديث جابر، وهذا هو الذي يقتضيه التيسير في هذه الشريعة التي هي يسر وسهولة، وأن الله تعالى شرع فيسر. وما جاء من ذكر التراب في هذا الحديث اللي حديث حذيفة وحديث علي كلها جاء في حديث حذيفة وجعلت تربتها، والثاني وحديث علي وجعلت التراب، وحديث علي جعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا. قالوا ما جاء من ذكر التراب فليس المقصود به الخصوص، وإنما المقصود به أنه فرد من أفراد العام فلا يخصص العام، لأنه إذا أتي بلفظ عام ثم ذكر بعض أفراده بالحكم فلا يقصر الحكم عليه، بل الحكم يعني عام، وهذا الذي ذكر فرد من أفراد العام يعتبر جزء من أجزاء الأرض، فلا يكون الحكم مقصورا على هذا الجزء من أجزاء الأرض اللي هو التراب، فالحكم على يعني بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، وإنما أكثر فما في الأمر أنه ذكر العام وذكر هذا الخاص لأنه الكثير في الأرض، لأن الكثير في الأرض أنها تراب، الكثير في الأرض الترابية، وأن التراب موجودة فيها، لكن قد يكون في بعض الأحيان بلاد أماكن حجرية وأماكن ليس فيها تراب، فذكر التراب لا يعني قصر الحكم عليه، وإنما هو من قبيل هذه القاعدة، الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام أو لا يقصر حكمه عليه، لا يقصر حكمه عليه. فإذا جاء أيما رجل أدركت الصلاة عنده مسجد وطهورة هذا عام، وجاء وجعلت الأرض ترابها طهورة، ترابها طهورة، إذن هذا جزء من جزئيات الأرض، فالتنصيص عليه لا لأن الحكم مقصور عليه، وإنما الحكم هو للعام، وإنما ذكر هذا الفرد من أفراد العام الذي هو التراب لأنه الغالب على وجه الأرض، الغالب على وجه الأرض هو التراب. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين فظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم ذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنه أجنب فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني هو علم بأن علم بالتيمم وأنه يعني يغني عن الماء يعني عند فقده، ولكنه ما عرف كيفية التيمم، فلما حصلت له الجنابة اجتهد وقاس التيمم على الاغتسال، الاغتسال لجميع الجسد، الاغتسال لجميع الجسد، فقاس التيمم على الماء أو على الاغتسال، فتمرغ كما تمرغ الدابة حتى يصل الغبار إلى جميع جسمه، إلى جميع جسمه، هكذا يعني اجتهد. وهذا فيه دليل على اعتبار القياس, اعتبار أنه كان قياس معروف عندهم وأنهم يقيسون الشيء لم يذكر على ما يذكر. لكن هذا القياس الذي فعله وهذا الاجتهاد اجتهد فيه يعني لم يكن صوابا, لأن الله عز وجل لما شرع التيمم شرعه على وجه مخصوص ما يحتاج فيه إلى التمرغ وأن يصل الماء إلى جميع الجسد, كما أنه في حال الوضوء لا يصل إلى جميع أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء فيها رجلين وفيها يدين إلى مرفقين, والتيمم إنما هو للوجه والكفين فقط, إنما هو الوجه والكفين. فجاءت السنة مبينة أن التيمم صفته مخصوصة وأنه يكون به يعني يكون للحدث الأكبر والأصغر, وهيئته واحدة وصفته واحدة, وهي أنه يضرب الأرض بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه, يمسح بها وجهه وكفيه. قال فتمررت كما تمرر الدابة. وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك, يعني يكفيك أن تضرب بيديك, أن تقول هكذا تضرب بيديك الأرض ويغسل وجهه ويمسح وجهه وكفيه. وقد جاء في القرآن تقديم الوجه على الكفين, وجاء في السنة أيضا تقديم الوجه على الكفين, وجاء في بعضها تقديم الكفين على الوجه, والأمر في ذلك واسع, يعني الأمر في ذلك واسع. أن الترتيب يعني أنه لا يشترط الترتيب, فلو أنه قدم الوجه على اليدين وقدم اليدين على الوجه, القرآن جاء به تقديم الوجه على اليدين في الذكر, يعني وصحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك في السنة جاء كما في حديث عمار تمسح وجهك وكفيك, وجاء في حديث أخرى تقديم اليدين على الوجه. ولهذا الأمر في ذلك واسع, ولكنه يعني جاء في بعض الأحاديث أن الغبار الكثير أنه ينفخ يعني حتى يخف, وأن كونه يعني يأتي إلى اليدين قبل ذلك ثم يصل إلى الوجه يعني بعدما يخف يكون فيه تخفيف الغبار على الوجه, ويكون يعني بدءه باليدين, وإن بدأ بهذا أو بهذا كله سائغ. وقد جاء في بعض الروايات أنه يعني ذكر ثم لأنه يعني مسح بظاهر كفيه ثم مسح وجهه, ولكن الأمر كما ذكرت واسع. الترتيب لا يشترط, لا ليس الترتيب في التيمم شرط كما هو شرط في أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء لا بد من الترتيب. وأما في التيمم فالأمر في ذلك واسع. أقرأ الحديث. قال عمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة, ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا, ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه, واللفظ لمسلم. نعم. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ما أمره بأنه يعيد لأنه اجتهد وفعل هذا الفعل الذي هو مشتمل على المقصود وزيادة, وهذه الزيادة غير مشروعة, ولكن عمار رضي الله عنه ما كان عالما في الحكم وقاس التيمم على الاغتسال ففعل هذا الفعل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لكونه لم يبلغه الحكم وكان جاهلا به وأنه فعل هذا الفعل لم يأمره بإعادته, كما أنه لم يأمر المسيء في صلاته الذي كان يعني فيما مضى على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة لم يأمره, وإنما أرشده إلى أن يحسن في المستقبل وأن يأتي بهذه الأشياء المطلوبة المشروعة على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما, يعني معناه أن الغبار كثير, الأرض فيها غبار كثير, فنفخ فيهما حتى يخفف الغبار, حتى يخفف الغبار. نعم. فنفخ فيهما. نعم. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. يقول من كان لا يعرف طريقة التيمم فتيمم تيمما مخالفا للكيفية التي جاءت في الحديث، هل عليه أن يعيد التيمم والصلاة؟ لا، الحكم مستقر ومعروف، وكذلك بالنسبة للرجل الذي كان المسيء في صلاته مستقر ومعروف، ولكنه عذره صلى الله عليه وسلم فيما مضى وأرشده في المستقبل إلى أنه يحسن. وقد يكون الإنسان مضى عليه سنين ويفعل هذا الفعل، لكن كيف الأحكام مستقرة وأي طريقة سيفعلها يعني في التيمم غير هذا الفعل الذي فعله؟ ما هي الطريقة؟ يعني كونه يمسح يرسل قد يوصل إلى الذراعين، نعم قد يوصل، قد يفعل هذا جهلا ولكن لا يضر. وقد جاء في بعض الروايات اللي هي غير ثابتة يعني أنه إلى المفقين، لكن الذي ثبت هو الوجه والكفين. الحاصل أن من حصل منه يعني فعل شيء فيما مضى وهي يعني أشياء متكررة كثيرة، فإنه يعني لا يكلف بأن يعيد تلك الأشياء التي سبقت له. هنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ما أمر، نعم هذا يدل على أنه عذرة، ولكن الآن مستقرة الأحكام لأن هناك ما كان يعرف الحكم، والآن الأحكام مستقرة ومعروفة، ما في أي شيء جديد سيأتي. وأما في ذلك الزمان زمان التشريع، وما كان عرف ما هو المطلوب منه حتى يأتي به، ولكنه لما فهم أن الجنابة في اغتسال وأن التيمم يقوم مع اغتسال فهم أنه مثل تماما، فجعل الغبار يصل أوصله إلى جميع جسده. بعض الإخوة يريد أن يرى عمليا كيفية التيمم، واضح، يضرب يده الأرض، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح كفيه وجهه فيهما، أو يبدأ بوجهه أو يبدأ بكفيه. يعني ليس هناك كيفية معينة لطريقة المسح، ما نعلم إلا أنه يعني يمسح يعني يديه فيه الغبار، مسح على ظاهر الكفين ويمسح بالوجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. ثم ذكر هذا الحديث: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. وهذا الحديث جاء يعني موقوفا يعني صحيح، يعني موقوف على بعض الصحابة، وجاء من هذه الطريق التي هي ضعيفة، المرفوعة التي هي ضعيفة، فهي غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفيها رجل قال له علي بن ظبيان، ونفس الحديث علي بن ظبيان ضعيف، يعني فهو مرفوعا غير صحيح، وموقوف صحيح، ولكن الذي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أنه ضربة واحدة، أنه ضربة واحدة. فإذن التعويل عليها، التعويل على الضربة الواحدة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للوجه والكفين. وأما الضربتان على الأرض واحدة للوجه واحدة للكفين فقد جاءت في هذا الحديث الذي هو مرفوعا ضعيف، وإن كان صحيحا موقوفا على بعض الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، وصححه الحاكم أيضا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وضوء المسلم يعني أنه بمثابة الوضوء، يعني الوضوء هو الطهارة، والتيمم هو بدل الوضوء، فهو قائم مقامه. وإن لم يجد الماء 10 سنين يعني ولو طالت المدة، وكذلك ذكر 10 سنين هذه مقصود بها المبالغة، ليس مقصود بها يعني أنها حد لو صارت 11 سنة أو أكثر أو كذا، ليس الأمر في ذلك التحديد، ولكن هذا المقصود به المبالغة، وأنه لو طالت المدة فإنه هو لم يجد الماء فإنه يتيمم. التيمم الصعيد الطيب تيمم وضوء المسلم، وإلى ما يجمع الجنين فإذا وجد الماء فليتقله ولمسه بشرته. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وجد الماء أنه يعني فإنه يغتسل، لأن هذه المدة التي ذهب مضت كلها بدون اغتسال، وأنه يتيمم فوجد الماء فإنه يغتسل، وذلك للمستقبل. وأما بالنسبة للماضي فكل ما مضى من صلاته ومن يعني من أعماله التي عملها بسبب التيمم فإن ذلك معتبر، ولكن يعني عليه أن يفعل أن يتيمم أن يغتسل. وهذا يدل على أن هذه الطهارة أنها معلقة، ليست معناها أنها نهائية وأنها مثل الماء، بل هي يعني معلقة، وهذا فيما يتعلق بالاغتسال، لأنه لا بد أن يغتسل الإنسان عندما يحصل الماء كما جاء في هذا الحديث. ولكنه كل هذه المدة التي ذهبت والإنسان يتيمم هو فيها على حق، وهو موافق للسنة وموافق للشريعة. نعم. قال رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. لكن بعد ذلك جاء عن النسائي عن الترمذي وعن الحاكم تصحيحه عن طريق أخرى. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، وصححه الحاكم أيضا. نعم، يعني عن أبي ذر صححه الترمذي وصححه الحاكم. وأما ذاك الذي فيه الإرسال أو بعض العلماء قال إنه مرسل، هذا هو غير هذا حديث الأصل، هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خرجا يعني ذهب في سفر، وأن وقد صليا بالتيمم، ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء فاجتهد، فأحدهم أعاد توضأ وصلى وعاد الصلاة، وأحدهم اكتفى بالذي قد حصل وأنه قد أدى ما عليه في وقته، وأن كون حصل فيما بعد لا يؤثر فيما مضى، لا يؤثر فيما مضى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منهما، فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة، يعني أنه أتى بالحق وأتى بالشيء الذي عليه، لأنه تيمم وصلى وأدى ما عليه. كونه وجد الماء بعد ذلك لا يؤثر عليه، كونه وجد الماء بعد ذلك لا يؤثر عليه. وأما الثاني فاجتهد وتوضأ وصلى، فقال للثاني: لك الأجر مرتين. لك الأجر مرتين، يعني أجر على كونه صلى بالتيمم الأول، وأجر على كونه صلى بالوضوء أخيرا عندما وجده. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان في المستقبل أنه يفعل هذا الفعل اللي يقول حصل أجر مرتين، لأن هذا كان في زمن التشريع، يعني ما كانوا يعرفون الأحكام الشرعية غير مستقرة في ذلك الوقت في زمن التشريع. الأحكام تأتي ثم بعد ذلك أشياء تأتي، وأما بعد ذلك في هذا بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام مستقرة، ليس لأحد أنه يقدم على أنه إذا صلى بالتيمم في وجه من أنه يتوضأ من أجل يحصل أجر مرتين، لأن هذا شيء حصل وقع فاجتهاده الحق. وأما الآن ما في اجتهاد، اجتهاد مع النص، اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص. والنص هو أن الإنسان